وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني في الله، بادي ذي بدء أشكر المشايخ القائمين على هذه المحاضرات وهذه الندوات التي أقيمت في هذه الفترة. فحياة العلماء نعش العلم، وأيضا هذا من نعش العلم هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات الإيمانية شيء طيب، وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى ذلك. ثانيا، أحببت أن أتكلم في هذه الليلة وعنونت لكلمتي، جعلت لها عنوانا، وعنوانها تيسير العزيز الوهاب وتذكير الطلاب بسيرة شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها مني ومنكم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إخواني في الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ويقول بعض السلف: السير جند من جند الله. فذكر سير الصالحين والعلماء الربانيين هي طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. انظروا إلى كتب أهل العلم كسير أعلام النبلاء والعبر في أخبار من غبر، وكذلك البداية والنهاية ذكر فيه العلامة ابن كثير طرفا من سير السلف الصالح رضوان الله عليهم، الوفيات والأعيان لابن خلكان إلى غير ذلك من الكتب التي تحدثت عن سير السلف الصالح رضوان الله عليهم. الحديث عن والدنا وشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه سيرة لا تمل، وحديث لا يستطاع أن يؤتى عليه، وهذا من رحمة الله جل وعلا أن جعل بعد بعثة الرسل بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل قوافل العلماء والدعاة والمصلحين لا تنقطع، والله جل وعلا يغرس لهذا الدين وما زال يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وإننا لنحسب شيخنا ووالدنا من هذا الغرس الذي نفع الله عز وجل به الإسلام وأهله. الحديث عن والدنا سيكون عن اسمه ونسبه، سيكون عن بعض عن مشايخه وطلابه ورحلاته وتواضعه وزهده وعبادته، كذلك عن شيء من أخلاقه رحمة الله عز وجل عليه، وعن وفاته وعن مؤلفاته ومصنفاته. الحديث عن هذا كله طويل وطويل، ولكن لا بأس باختصاره. هو الإمام الزاهد الشيخ العلامة الفقيه المحدث أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب بن علي بن محمد الوصابي العبدلي اليمني. العبدلي نسبة إلى بني عبد الله، والوصابي نسبة إلى وصاب وهي من أعمال ذمار. ولد رحمة الله عز وجل عليه في فجر يوم الاثنين في 12 من شهر صفر لعام 76,300 للهجرة النبوية. قلنا عند أذانها الأول، ولما شرح كتاب القول المفيد منها هنا في عام 1427 للهجرة النبوية، وأذكر والله أعلم كان في قال لنا يوم غد إذا طلع فجر يوم غد فجر يوم 12 سيكون لي من العمر، ذكر كأنه والله أعلم 52 حول هذا من العمر في شرحه لكتاب القول المفيد في ذلك العام. وكتبت في ذلك العام بعض مقالات شيخنا سجلتها في ولادته، وبعض الأحداث كتبتها في دفتري وهي موجودة. فهذه السيرة التي استقيتها من فيه، وأخذتها أيضا من بعض آل بني عبد الله الذين عاشوا معه في السعودية، وكذلك من بعض أهل العلم الموجودون في الحديدة. ومسقط رأسه في قرية الزحافي في عزلة بني عبد الله. نشأته، نشأ الشيخ رحمه الله بين أبوين كريمين متدينين، فأبوه الشيخ عبد الوهاب ابن علي الوصابي كان خطيب قريته وفقيهها. أخذ شيخنا عن أبيه الخط والقراءة والكتابة، وأخذ عنه شيئا من القرآن، وكذلك تعلم منه الأدب والأخلاق الفاضلة. كما سمعتم عن والد شيخنا كان فقيه قريته، فنشأ بين أبوين كريمين فاضلين علماه ما سمعتم. ومن باب العلم أن والد الشيخ رحمة الله عليه دخل إلى مسجد عثمان ليصلي إحدى الفرائض، فتوضأ، وبعد أن توضأ الدحمن في الحديدة، مسجد عثمان في الحديدة ها هنا، وتوضأ وخرج ليصلي انزلقت به قدمه فأغمي عليه ومات من إثرها. سبحان الله. والشيخ رحمة الله عليه تيمم للصلاة ثم كبر للصلاة وذهب في إغماء حتى مات. سبحان الله. خطب الشيخ أول خطبة خطبها وهو ابن 13 سنة. أخذت هذا من فيه في درسه لشرح القول المفيد. خطب وهو ابن 13 سنة على المنبر ونصح ووجه وعلم وهو في ذلك السن. علمته الحياة الصبر. كان ربما ينزل في أول أمره إلى سوق حيس أو الجراح ينزل على الحمار ليتسوق ثم يعود إلى بلده، فتعلم الصبر متى يخرج ثم متى يعود إلى قريته، يعود إليهم متى ينطلق حتى يصل إلى تلك المنطقة وذلك السوق، ثم يعود إلى أهله ووالده على ذلك الأتان. لشيخنا الكريم مشايخ أجلاء، فهو عاصر العصر الأزهر للعلماء في هذا الزمن، ومشايخه كثيرون، ومن هؤلاء ومن أبرزهم من يلي: محدث العصر وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فأخذ عنه وتأثر به في علم الحديث. كذلك من مشايخه والدنا محدث الجزيرة العربية أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله، أخذ عنه علم الحديث وتأثر بهذين العالمين الكبيرين في علم الحديث. وأخذ عن الشيخ مقبل أيضا كتبا، أخذ عنه في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير، وأخذ عنه أيضا فتح المغيث في مصطلح الحديث، وشرح علل الترمذي، وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وأخذ عنه كتاب الجوهر المكنون في البلاغة، وعلمه الشيخ مقبل الإفتاء عمليا. كان يخرج إلى البلاد، ذكر لنا الشيخ بنفسه انتقل رحل إلى وصاب بسيارة زوكي قديمة تحمل نفر، بجواره نفر وربما في الخلف نفر أو نفرين فقط. يرحل هو الشيخ مقبل، ذهبوا إلى قرية في وصاب، ومنها التي ذهبوا إليها دعوة، ذهبوا إلى بيت الغبان كما ذكر ذلك شيخنا أحمد ابن عبد الله الوصابي الغباني. قال الشيخ أحمد: أذكر وأنا ابن 14 سنة جاء الشيخ مقبل ومعه الشيخ أيضا محمد بن عبد الوهاب، فكان الشيخ يحاضر والشيخ مقبل يستمع، وربما أفتى الشيخ مقبل بحضرته. هكذا ذكر الشيخ أحمد الغباني حفظه الله هذه الفائدة. من مشايخه أيضا العلامة بن عثيمين، ومن مشايخه صالح بن حميد، ومن مشايخه عطية محمد سالم. قال: سألني ذات مرة عن حديث فأجبته وأنا لا أذكر الحديث الآن، ذكر لنا هذه الفائدة. وأما طلابه فهم كثيرون، طلاب في دماج أخذوا عليه، وطلاب أيضا في هذه الدار، دار الحديث بالحديدة، أخذ عنه طلاب علم كثيرون، والكل يعرف طلاب الشيخ، وأثنى عليه العلماء، أثنى عليه علماء زمانه بثناء عظيم. واخترت لكم من هذا الثناء ثناء الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وهو شيخه وأعلم الناس به، وصفه ووصف مؤلفاته فقال: المتقن في تحقيقاته وتآليفه وكلامه على الحديث في غاية الإتقان. وقال أيضا: جمع، أي الشيخ محمد جمع بين الفقه والحديث، فيذكر التراجم واختلاف أهل العلم رحمهم الله، ويذكر درجة الحديث، ويترجم لمن يحتاج إلى ترجمة منهم. وهذه الطريقة التي سلكها أبو محمد بن حزم والشوكاني في نيل الأوطار، وهذه الطريقة العادلة المأمور بها في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي قوله: وإذا قلتم فاعدلوا. يبرز الباحث الأدلة وما فهمه أهل العلم رحمهم الله منها، وأنت تختار ما ترى أنه يقربك إلى الله بلا تقليد. وقال أيضا: إن الشيخ محمدا يعتبر من المحافظين على السنة فيما نحسبه، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وقال رحمه الله: امتيازاته محبته الشديدة للسنة، اهتمامه بالعقيدة، الفهم الصحيح في استنباط الفوائد، البغض الشديد للحزبية المقيتة التي فرقت شمل المسلمين، إذا ظهر له الحق عض عليه بالنواجذ ولا يبالي بمن خالفه كائنا من كان. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم، محبته الشديدة لأهل السنة وكراهيته للمبتدعة، التواضع والرفق والحلم والأناة، فقد وفق حفظه الله لذلك حتى أحبه طلبة العلم والعامة. وقال أيضا: الشيخ محمد هو الداعي إلى جمع كلمة المسلمين، المحذر من الحزبية المساخة، ويبغض المبتدعة كل بقدر بدعته. وقال أيضا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ التوحيد والحديث والفقه والأخلاق الفاضلة، والزاهد الورع والمربي الرحيم، وهو الصبور على الفقر والشدائد، وهو الحكيم في الدعوة، يحب سلف الأمة. وقال أيضا: لو أنصفوا لجعلوا الشيخ محمدا مفتي اليمن. وقال أيضا: إذا مت فعليكم بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ محمد بن عبد الله الإمام: قدمت إلى دماج، فلما وصلت كان يلقب الشيخ محمد منذ أن وصلت، وهو يلقب بالشيخ محمد بن عبد الوهاب. رحلاته في طلب العلم، رحلات الشيخ تنقسم إلى قسمين: رحلات في طلب العلم، ورحلات دعوية. هذه الرحلات الدعوية يمكن أن تخرج في مؤلف مستقل، التي خرجها دعوة إلى الله عز وجل، سواء في عموم المحافظات أو في محافظة الحديدة اليمن بأسرها، أو إلى العالم، إلى ليبيا أو إلى غيرها من الدول الإسلامية، وما نشر من العلم يمكن أن تخرج هذه الرحلات في مؤلف مستقل لمن استقصاها وجمع المواد العلمية أو بعض المواد العلمية والفوائد الحديثية أو الفقهية أو الدعوية التي ألقاها رحمة الله عليه في تلك الرحلات، لا شك أنها ستخرج في مؤلف كبير. رحل الشيخ مقبل في مقتبل عمره إلى بلد الحجاز، وتنقل بين مكة والمدينة، وكان الدخول إلى تلك الأراضي ليس عن طريق الجواز كما هو الشأن الآن، وإنما يدخل الداخل عن طريق ورقة تسمى مرور، يمر بها المريد الدخول إلى تلك البلاد. حدثني بذلك الوالد أحمد بن قايد العبدلي حفظه الله بأن الشيخ أول ما دخل، دخل عن طريق ورقة مرور ومضى حتى نزل إلى جدة، ونزل بحارة يقال لها الهنداوية موجودة إلى اليوم، نزل في منزل رجل يقال له ناصر ابن سالم العبدلي، مكث أياما ثم اتجه إلى المدينة النبوية إلى أهل العلم، فجالس العلماء وجالس المحدثين والفقهاء، وأخذ من منهل الفقه والحديث في من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. درس في بداية دراسته في المسجد النبوي الشريف، ثم انتقل إلى دار الحديث، وأدرك كبار العلماء وفحول الفقهاء، ومن العلماء الذين وقف الشيخ على حلقته وحدثني بذلك مشافاة. سألته قلت له: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عرفته؟ قال: نعم، وقفت على درس له وهو يدرسه، أعجبني كلامه فوقفت أستمع إلى كلامه. ثم حج الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومات بعد الحج، هكذا أخبرني رحمة الله عليه. قال شيخنا محمد رحمه الله في درس له في ليلة 14 من شهر صفر لعام 27,400 للهجرة النبوية: طلبت العلم في عام 92,300 للهجرة النبوية، ودخلت دار الحديث وكنت خطيب جمعة وأنا ابن 13 من عمري، وكنت أدرس في المسجد النبوي أدرس الحديث، فجاء رجل فقال: أنت لا يصلح لك هنا، ولكن تدرس في دار الحديث. قال: فانتقلت إلى الدراسة في دار الحديث في المدينة النبوية. وقال رحمه الله: وفتحت درسا في المسجد النبوي، والشيخ مقبل آنذاك كان في المدينة، درست في المسجد النبوي صحيح البخاري بالسند وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودروس أخرى كان يدرسها شيخنا ووالدنا في المسجد النبوي. قال رحمه الله: وكنا ندرس في دار الحديث بالمسجد النبوي ونعطى 30 ريالا شهريا، فمن غاب خصم منه الريال، بمعنى أن نفقة اليوم ريال واحد، نفقة اليوم ريال واحد. قال رحمه الله: ومنها نأكل، ومنها نشرب، ونلبس، ونشتري كتبا من هذه الثلاثين الريال. سبحان الله، ذلك فضل الله وتلك البركة يعطيها الله عز وجل من يشاء. وهذه الفائدة ليست بالتاريخ الأول، وإنما تاريخ هذه الفائدة الأخيرة في عام 35,400,000 للهجرة النبوية، وهي مسطرة في دفتري. كذلك حضر في الجامعة الإسلامية، وكان عميدها إذ ذاك العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وكان يجلس في الكرسي الأخير إذا حضر محاضرة في الجامعة الإسلامية، يجلس في الكرسي الأخير حتى لا يحصل له تشويش من بعض الجالسين لئلا يتكلم متكلم فيقطعه عن الفائدة، يجلس في الكرسي الأخير. قال رحمه الله: ولقبت بالألباني الصغير. لقب الشيخ رحمة الله عليه بالألباني الصغير، وذلك لمحبته لعلم الحديث واطلاعه عليه وشغفه بتحقيقات وتصحيحات وتضعيف العلامة الألباني، فقد جرد كتب الألباني كما ستسمعون إن شاء الله. وقال: واستمرت دراسته في دار الحديث مدة 5 سنوات، أقبل فيها إقبالا على فنون العلم، وتفرغ لها تفرغا كثيرا من عام 92,300,000 للهجرة النبوية، وحتى 96,300,000 للهجرة النبوية، فارتوى علوما غزيرة وتحصيلا كبيرا في ذلك الوقت. وفي هذه الأثناء، في هذه الأثناء بين هذا التاريخ، تزوج الشيخ محمد رحمة الله عليه. حزرت عمره يوم أن تزوج، كان 19 عاما تقريبا، لأنه قال رحمه الله: تزوجت في عام 95,300,000 للهجرة النبوية، وكان رئيس الجامعة ابن باز. إذا حسبت بين ولادته وبين تاريخ زواجه ستجد أنه تزوج في 19 من عمره تقريبا. وكما سمعتم قال: وعقد لي العلامة ابن باز رحمة الله عليه. وأذكر والله أعلم أنه كان ما زال محتفظا بذلك العقد. قال: ثم تحول بعد ذلك، تحول يعني ابن باز إلى الرياض، وعين مفتيا للديار السعودية. ما شاء الله. والوليمة من واحد كندا. يذكر والدنا سالم عمنا حفظه الله، يذكر يقول: كانت الوليمة في حوش ترابي، وكانت الوليمة كعك وما تيسر يعني من الزاد. هذه عندي، هذه موجودة عندي، جزاك الله خيرا. طيب، نذكرها في تواضعه. طيب، وأذكر فائدة عن الشيخ ذكرها لنا في محاضرة في مسجد التقوى بحي الربصة. قال: لما أقبلت على العلم جاءني رجل ناصح، يعني رجل في زعمه أنه ناصح، يقال: يا محمد، إلى متى تدرس وأنت لا بيت ولا زوجة؟ إلى متى؟ كيف ستتزوج؟ كيف ستبني بيتا؟ كيف يكون لك مستقبل وأنت يعني منقطع إلى العلم؟ قال الشيخ وهو في حد ظني أنه يريد النصيحة لي: لكنني مضيت. قال رحمه الله: وتزوجت ولي أولاد. ثم قرأ هذه الآية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله عز وجل رزق الكافر كيف لا يرزق الطائع، وهذا من حسن ظنه بربه جل وعلا، هذا من حسن ظن العبد بربه. وأنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فهو له. وحصل جزاك الله خيرا. وهذه القصة حصلت أيضا قريب منها للإمام مالك إمام دار الهجرة. قال له رجل: إلى متى إلى متى وأنت يا مالك حدثنا وأخبرنا، كيف تتزوج، كيف إلى آخره. ومضى الإمام مالك وكان إمام دار الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وهذه نصيحة لنا معاشر طلاب العلم، أننا نمضي ونقبل على طلب العلم ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى، والمكرم هو الله سبحانه وتعالى. ثم رحل إلى مكة فاختلف إلى علمائها وأخذ من فقهائها وقرائها، فدرس فيها سنتين في معهد الحرم، سنتين متواصلتين، وهما 97 و98 و300 و1000 للهجرة النبوية. ثم عاد إلى اليمن بعد هذه الرحلة وطلب العلم. عاد شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى اليمن، واتجه إلى بلده وصاب. وجد البلاد قفراء ظلماء يعشش عليها الخرافة والشرك والبدع والأهواء والمضلات وفقهاء السوء وعلماء المادة إلا من رحم الله. نظر إلى حال البلاد ماذا يصنع، لكن الله جل وعلا وفقه توفيقا عظيما. بدأ في بلده، أقام فيها يدعو إلى التوحيد والسنة ونبذ الشركيات وهدم الأضرحة بالتي هي أحسن، بعد البيان والنصيحة وتحذير الأمة من هذه المشاهد التي ضل فيها من ضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، لا يقدر أحد من الناس قدر تغيير مسار الأمة من شيء ألفوا عليه مذ نعومة أظفارهم، وهم يسوقون السمن والبهائم والزرع، بل ويسوقون البني آدم إلى تلك القبور والأضرحة. صرف الناس عن هذا المعتقد صعب جدا، لكن الشيخ مضى بالتي هي أحسن، يدعو في قريته يبين. طاف وصاب قرية قرية يحمل الجهاز، يساعده شقيقه وأخوه، ربما البطارية ولاقط الصوت يحملونها ويهيئونها، ويتنقلون في وصاب قرية قرية إقامة الحجة على أولئك. فمكث في وصاب ما شاء الله له أن يمكث، أقام فيها من بعد منتصف عام 98 و300 وألف الهجرة النبوية، وحتى الربع الأول من عام 99 و300 وألف للهجرة النبوية أقام في وصاب، ما ترك قرية ولا عزلة ولا بيت إلا وهو يدعوهم إلى العقيدة ويحيي السنن. ومما ذكره لي الوالد أحمد بن قايد العبدلي حفظه الله، قال: كنا في القرية في الزحافي، فالشيخ قبل العيد تكلم بين للناس أن الصلاة تكون في مصلى العيد لا تكون في المسجد، السنة الصحيحة. وهذه من السنن التي أحياها والدنا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، دعا الناس وبين أكثر من درس وهو يلقي الأحاديث حتى اقتنع الناس، اقتنع الكبير والصغير، لكن التطبيق صعب. فلما جاء فجر يوم العيد تحرك الشباب معه، قال الحاج أحمد بن قايد العبدلي، فتحركنا الشباب جميعا معه إلا الشيوخ رفضوا أن يخرجوا من المسجد. قالوا كيف نخرج من المسجد، نحن ما عملنا بهذا. والشباب نزلوا إلى السائلة لصلاة العيد وإحياء هذه السنة، يتقدمهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي عليه رحمة الله إحياء لهذه السنة التي اندرست. وأقبل الآباء وكبار السن والإخوان ينادون الشباب أقبلوا اتركوه، حتى نكبوهم ورشقوهم بالحجارة ليرجعوا إلى المسجد. ومضت السنة إلى اليوم، الناس يصلون بصبره وجهاده وتحمله، وكان يقول لهم تحملوا تحملوا، حتى ألف الناس هذه السنة، وأصبح الناس في كثير من عزل وصاب وبالأخص في بني عبد الله يصلون في المصليات. هذه أيضا من الأمور التي يعني صنعها والدنا وأحياها عليه رحمة الله. ثم نزل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله إلى الحديدة، ونزل في منزل رجل في شارع الحكيم من آل بني عبد الله، نزل عندهم، ثم هداه الله ووفقه الله لهذا المسجد. وكان بين شارع الحكيم، نعم، مسجد العاقل قالوا، مسجد الرشان، وكان يصلي أحيانا في مسجد العاقل، ما شاء الله. نعم، جزاك الله خيرا، ذكر والدنا جزاه الله خيرا، قال بالأخص المسجد الذي نزله هو مسجد الرويشان وفيه مكتبة إلى آخره. ثم يسر الله له قطعة أرض وهي هذه التي أنتم ترونها، فقال لشباب وكان في عزبة، قال أعينوني هلا يعني بناء هذا المسجد، أي من القش؟ قالوا أين؟ قال في شارع زايد. قالوا شارع زايد ما سنخرج معك، الصحراء، الأرض القاحلة، السيارة الشاص ربما لا تكاد تسلم في هذا الشارع، كيف نصل إليه؟ كما ذكر الآباء الحاضرون، عرفتم المشايخ، كيف نصل؟ فمضى الشيخ رحمة الله عليه ومضى بالقش يضع أساس هذا المسجد الذي أنتم ترونه. قال والدنا كنا إذا بات عندنا الشيخ محمد في العزبة لا يمكن أن يأتي صلاة الفجر وأحدنا نائم، يوقظ الجميع، يوقظ الصغير والكبير، يوقظهم لصلاة الفجر، لا يخرج إلى المسجد إلا وقد أيقظ الجميع، وما زال بهم وما زال بهم حتى يخرجوا معه إلى صلاة الجماعة لصلاة الفجر. قال وكنا نستحي منه ونخجل، فنخرج إذا أيقظنا نخرج لصلاة يعني الفجر، وإذا غاب غاب كثير منا عن ونام كثير منا عن صلاة الفجر، هكذا ذكر لي كم المذكور. تفضل أنت موجود. نعم نعم. طيب ما اسمك؟ عبد الله حمود الوصابي. ذكر والدنا عبد الله بن حمود الوصابي أنه يذكر هذا المسجد الذي بني بقش، وأنه كان بناه في حر شديد، واعتكف فيه في رمضان ولا كهرباء لا مراوح لا لمبات وهو في ذلك المسجد. طبعا أنا ما أذكر ولا عشناه ولا عاصرنا هذا المسجد. وذكر أيضا ولما يؤتى بالماء من أماكن. سبحان الله، جزاكم الله خيرا. نعم نعم، نحن نتعاون جميعا، نتعاون جميعا، بارك الله فيكم. وفي عام 1408 للهجرة النبوية بعد أن بنى هذا المسجد اتجه والدنا الشيخ محمد ورحل، لم يترك العلم سبحان الله مع تنقل فضل. نعم نعم نعم، الله هو بنفسه. نعم ما شاء الله ما شاء الله، جاءت صلاة الكسوف والناس لا يعرفون صلاة الكسوف إلا من رحم الله. في ذلك الوقت ذكر والدنا عبد الله بن حمود الوصابي هذه الفائدة، أنه يذكر أنه في ذلك المسجد الصغير المنقش كسفت الشمس ولا القمر، ثم صلى بالناس وإحياء للسنة في الإقالة بها. الناس لا يعرفونها، منهم من ثبت ومنهم من انصرف، لا يعرف هذه الصلاة التي يصليها الشيخ رحمة الله عليه. نعم. ثم في عام 1408 للهجرة النبوية رحل الشيخ مقبل، سمعتم، لم يكتفي برحلاته العلمية وطلبه للعلم، وهذا والله حال طالب العلم الموفق. يقول ابن المبارك: ما يزال المرء عالما ما طلب العلم، ما يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. إذا ظن أنه عالم هنا قد جاءه الجهل، وهذا الذي نراه من آبائنا ومن مشايخنا. نرى من آبائنا القدوة الحسنة، يأتي طالب العلم يجلسون يستمعون، يأتي الناصح إذا بهم يستمعون ويجلسون، حفظهم الله، وهذا من تواضع آبائنا حفظهم الله. رحل واستمر إلى عام 1412 للهجرة النبوية، أي استمر 4 سنوات في دماج لا ينزل إلا في الشتاء، يمكث في ذلك الوقت يطلب العلم، بل وكذلك يدرس، وقد درس كتبا في دار الحديث بدماج. وفي هذا العام وهو عام 1400 للهجرة النبوية أشار إليه شيخنا الواذعي بالبقاء في مدينة الحديدة، وحصل في بقائه الخير الكثير، واستمر شتاء وصيفا وخريفا وربيعا يدرس ويعلم في هذه الدار العامرة عليه رحمة الله. أيضا من رحلاته العلمية التي رحلها، رحل إلى محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله، لم يكتفي بأخذه في المدينة النبوية، بل رحل جمع أسئلة للشيخ الألباني، رحل إليه رحلتين، الرحلة الأولى 70 والرحلة الأولى 100، أي 100 سؤال، والأولى 70 سؤالا للعلامة الألباني ليجيب عليها. أذكر من الشيخ محمد رحمة الله عليك أنه، طبعا هذا قبل سنوات، قال: فركبت الطائرة والطائرة متجهة، كان ترانزيت الإمارات ثم إلى عمان أو نحو من ذلك، قال: فركبنا الطائرة، فلما دخلت رأيت الناس كرفتة ومبنطلين وفي حالة، تعرفون الناس الأنماط الجديدة، قال: ورأيت رجلا أعجبتني صورته وأعجبتني هيئته، رجل أبيض الوجه، اللحية تملأ وجهه، القميص الأبيض عليه البشت، وبيده العصا. قال: فلما رأيت استأنست به قلت أقترب منه، سبحان الله، لأجل الجليس، فاقتربت منه وعرفت أنه ليس بعربي، فقلت أبدأه بالسلام؟ قال: لا، لا أبدأه بالسلام، سأسأله أولا في إسلام. قال لنا الشيخ بهذه الصورة: نو، هكذا قال بكل يعني جرى، بإشارة وغضب، وتغير وجهه. نو، قال قالها لي بغضب. قال: فرجعت وجلست، جلس في الطائرة لوحده، سبحان الله. قال: أراد أن يستأنس به. قال: كأن هذا الرجل من السيخ، فإن هذا هو زي السيخ، وهي طائفة يعني من الطوائف الوثنية. فحتى وصل إلى العلامة الألباني وعرض عليه الأسئلة وشرط عليه شرطا ألا يكون قد سبق أجاب عليها أو ذكرها في مؤلفاته، قال نعم، ثم حدد له زمان في كل وقت يأتي فيحضر المسجل والشريط الكاسيت ويبدأ بتسجيل الأسئلة وإلقائها على الشيخ، والشيخ يجيب. فلما انتهى من تلك الأسئلة سأله الشيخ، قال: يا شيخ، أترى هذه الأسئلة ذكرتها في كتبك؟ قال: لا، هذا مما يدلنا على أن الشيخ قد سبر كتب العلامة الألباني عليه رحمة الله. شيخنا الفاضل الشيخ محمد رحمة الله عليه كان ذو تواضع جم، ذكر لنا ذات مرة أن الشيخ مقبل في المدينة النبوية احتاج إلى حفر بالوعة، قال: فحضرت معه وحفرت معه وحفرتها معه أنا وإياه فقط. ذكر لي هذه الفائدة أخذتها مشافهة من فيه رحمه الله رحمة واسعة. قال: ليست إنما حفر جديد، ليست هي قد ألقيت هي، إنما هي حفر جديد، وكان للشيخ مقبل أرادها لبيته ولأهله، فأعانه الشيخ مقبل، أعانه شيخنا محمد رحمة الله عليه. كان هدفه الحق وغايته الحق، وهذه والله من علامات السعادة. ذات مرة قدمت له أوراق مؤلف لرجل مجهول في الإنترنت الذي يتكلم العلماء، وهي سلسلة أعطي النوع الأول أو السلسلة الأولى. قال: أتوني. قيل له: يا شيخ، وأنا موجود، هذه فيها كلام عليكم. قال: نقرأها، فإن كان حقا قبلناه، وإن كان غير ذلك رددناه. وأخذ الورقة للسمرقندي وقرأها رحمة الله عليه، وأخذ الورقة ولم يقل شيئا، سبحان الله، يعني الحق ضالته. وهذا والله هو العدل والإنصاف، العدل والإنصاف، أن الشخص يستمع فإذا رأى حقا أخذه، وإن كان صاحب الحق خصما له خذ الحق، وإن كان من المفارق ورد الباطل، وإن كان من الموافق. هذه طريقته وسجيته. أذكر له مقالة قال: ينبغي لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يقوم قبل الأذان الأول بساعة، أقل شيء يبدأ من الأذان الأول. هذه من مقالات الشيخ. وللعلم يا إخواني في الله، كنت أسجل في دفتري، كنت بين الحين والآخر وأنا أحضر الدرس أسجل ما يقوله الشيخ، وبعض الأمور التي يذكرها الشيخ أسجلها عن شيخنا والدنا، وهناك بعض المقالات. كذلك كان الشيخ محمد حريصا على إحياء السنن، من تلك السنن التي أحياها ومن أهمها التوحيد والعقيدة الصافية والدعوة إليها. كذلك من الأمور التي أحياها تغيير الأسماء المخالفة للشريعة أو فيها قبح. وكان من أوائل من غير الشيخ مقبل شيخنا محمد الشيخ عبد المصور العرومي، قدم إلى هذا المسجد فقال له الشيخ ما اسمك؟ قال اسمي عبد الدايم. قال له الدايم ليس اسما من أسماء الله، غيره وجعله عبد المصور. شيخنا محمد رحمة الله عليه كان يحرص على هذا. وذكر شيخنا فاضل الوصابي حفظه الله بأنه كان يغير الأسماء التي تشابه الأسماء التي يسمي بها أهل القرى التي تشابه الرجال من أسماء النساء، يغيرها، فربما يغير بأسماء أمهات المؤمنين أو ببنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه وصف بالزهد، وممن وصفه الشيخ مقبل ووصفه العلامة أحمد ابن يحيى النجمي في حينما زار المراكز العلمية باليمن، رجع إلى بلده وقال كل معهد زرته وكل دار حديث ذكرته ذكروا لي حاجة، إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يذكر لي حاجة، فهو من أزهد علماء اليمن. هكذا قال بنحو هذه المقالة مفتي الديار الجنوبية السعودية أحمد ابن يحيى النجمي عليه رحمة الله. الشيخ محمد رحمة الله عليك له رسائل عظيمة قد تكلمت عليها، قد تكلمت عن رسائل الشيخ في درس هنا، ذكرت بعض رسائل شيخنا محمد بن عبد الوهاب في درس قبل كم أسبوع، ذكرت بعض رسائله وكيف ألفها. وأريد أن أصحح لآبائي وإخواني مقال بعضهم يقول إن أول رسالة ألفها الشيخ هي القول المفيد، وهذا القول قال الشيخ محمد لا، ليس القول المفيد هو أول رسالة لي، بل كنت أؤلف قبل ذلك، ألفت في بر الوالدين وفي الصلاة وفي الأخلاق الفاضلة، وكنت لا أؤلف في باب التوحيد لظني أن هذا معلوم لدى الناس العامة، ولكن أول رسالة طبعت لي هي كتاب القول المفيد، وليست أول رسالة من مؤلفاته رحمه الله. كما ذكرت لكم كانت لي مقالة أو كلمة هنا عن بعض مؤلفات الشيخ، وأما مؤلفاته فهي كثيرة وكثيرة، مؤلفات في العقيدة، مؤلفات في الفقه، مؤلفات في الرقائق والزهد والمنثورات والآداب، مؤلفات كذلك في السنة والردود المنهجية. رد حفظه الله رحمه الله رحمة واسعة على أهل الباطل بقدر الباطل الذي عندهم يرد ذلك، ولعل الله عز وجل أن ييسر إن شاء الله بلقاء ونذكر نبذة من مؤلفاته وما في يعني المؤلف من بعض الفوائد، ولو يعني فائدتين أو ثلاث فوائد من كل مؤلف له رحمه الله رحمة واسعة. نعم نعم ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا. طيب ننتقل كما ذكر الوالد إلى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي. ما جاء رجل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي كما قال ورقة بن نوفل. جاء الشيخ محمد، عباد الله نحن لا نغلو في الشيخ محمد، نحن إنما نذكر هذا من باب بيان الفضل لأهل الفضل، ولا نقول هو رسول، لا، هو من سائر الناس، لكنه عالم من العلماء لا نغلو فيه، نبين فضل هذا العالم من غير غلو، ولا ندعي العصمة كما تدعي بعض الطوائف العصمة لأئمتها، فهو عالم من العلماء، حسبه أنه اجتهد في بيان السنة والدعوة إليها. ننتقل إلى المناوئين لدعوة الشيخ. سبحان الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الشيخ محمد لما أتى ويبين للناس ويشرع لهم السنن وينتقل في المساجد ويبين لهم، قام له بعض الطوائف وبالأخص أرباب التصوف، قام له أرباب التصوف وصاحوا به من كل مكان وتنادوا عليه من كل جهة، تنادوا عليه من كل جهة وصاحوا به من كل واد ومن كل فج، أن هذا الرجل يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي جاء بهذه الدعوة جاء يسب الأولياء ويتكلم على الصالحين، فلأجل هذه الدعايات وكل شيء يحرمه، كل شيء عند هذا الرجل حرام. مصافحة المرأة ابنة العم ابنة الخال وبنت الجار من هذه الدعوات، كل هذه اجتمع هؤلاء وتنادوا به من كل مكان وحرضوا عليه أرباب المسؤولون، فسجن في فتوى أفتاها في المولد، سجن حيث كتب، سئل فأجاب خطيا بأن المولد بدعة، فسجن لأجل ذلك أسبوعين، ثم بعد ذلك أفرج عنه بسبب فتوى أفتاها بأن المولد محدث وبدعة، فسجن أسبوعين أو يزيد عن ذلك. ثم بعد ذلك وما زال المناوئون لدعوته يتنادون عنه وما رضوا عنه، حيث ابتعد عنهم واستمر يدعو الناس ويبين السنن ويحيي السنن ويوضح ويقرأ من البخاري ومسلم وتفسير ابن كثير ويقرأ لهم الأمهات، يريد الأمة أن تعود إلى المراجع الصحيحة. عندئذ تنادوا عليه مرة أخرى وسجنوه وسجن في هذه المرة ما يزيد عن شهر وأسبوعين، وقال الوالد شهرين ويومين سجن رحمة الله عليه. لماذا يا عباد الله؟ بسبب يعني هؤلاء الذين أرادوا تشويه سمعة الشيخ. وبعد ذلك يعني كما سجن من قبله من العلماء، ابن تيمية سجن، كذلك علماء التوحيد والعقيدة عند أهل الجهل حصل لهم من مثل هذا ما حصل. وثم كانت بعد ذلك وفاة الشيخ، دخل إلى السعودية، لا جواز، سبحان الله، لا تأشيرة، إذا به يدخل حتى يصل إلى الرياض، ثم ويقال أنه ما دخل الرياض أبدا، فيما أعلم أنه ما وصل إلى الرياض، إنما كان في مكة والمدينة وما حولها، وأما الرياض ما وصلها فيما أعلم قديما، ما وصل. عرفتم؟ كما جاء في جامع الإمام الترمذي من حديث أبي عزة يسار، إن الله تعالى إذا أراد قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة، خرج لأجل العلاج، وبينما هو يعني يتعالج إذ في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة يدعو بتراب ليتوضأ للصلاة، فيتيمم ثم يكبر ثم يذهب في غيبوبة حتى توفاه الله جل وعلا، وحضر يعني جنازته، حذروا بعض الحاضرين يعني الناس الحاضرين والمتابعين مد البصر، ذكروا أنهم يأتون في قرابة مسجد السلام بحي الربصة يعني ثلاث مرات، الذين هم شيعوا جنازة من العلماء والأعيان والمسؤولون وطلاب العلم وعامة المسلمين الذين شهدوا جنازته عليه رحمة الله. إخواني في الله، وقيلت فيه المرثيات والقصائد الشعرية من إخواننا ومن شعرائنا حفظهم الله. المقصود من هذا أن حياته كانت حافلة بالعلم رحمه الله رحمة واسعة. إخواني في الله، وقد الحمد لله وجد العلماء، وإن رحل عالم فبقي علماء. ننهل من هذا المنهل العظيم والدنا الشيخ صاحب الفضيلة علي القليسي حفظه الله، وكذلك والدنا وصاحب الفضيلة الشيخ محمد المحمدي، وكذلك والدنا الشيخ محمد بن عزي، وكذلك والدنا الشيخ فاضل الوصابي، وكذلك والدنا الشيخ عبد القاسم بن عبد الكريم الدولة، وكذلك والدنا الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ ولد الشيخ، ومن أيضا تركهم من أبنائه الذين حفظوا عنه العلم وأخذوا عنه الأخلاق الفاضلة، الشيخ عبد الله وغيرهم من المشايخ. فهؤلاء هم مشايخنا، وكما سمعتم نحن نؤكد ما قاله العلماء. فما خلفه الشيخ محمد خلف يعني علما غزيرا وأخلاقا فاضلة، فينبغي لنا أن نتأسى به. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بانتظارنا لهذه الفريضة المكتوبة اغفر لوالدنا وشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وارفع درجته في المهديين، واعقبه في أهله في الغابرين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، واعذروني على الإطالة، والحمد لله رب العالمين.